بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله صحبة المماليك. اقرأ يا بكر. قال الإمام النووي رحمه الله: باب ثواب العبد أجره إذا نصح لسيده وأحسن عبادته. باب ثواب العبد، يعني الثواب الذي ادخره الله تعالى للعبد إذا صلح وصلحت نيته في عبادته لله ربه، وحسن عمله تجاه سيده فأخلص في عمله لسيده، وحيث إنه مطلوب منه العمل من جهتين، من جهة ربه ومن جهة سيده، لذلك يثيبه الله ويجزيه، يثيبه الله ويجزيه بأجرين. قال رحمه الله: وحدثنيه جهير بن حرب قال حدثنا أبو صفوان الأموي قال أخبرني يونس عن ابن شهاب بهذا الإسناد، ولم يذكر بلغنا وما بعد، ولم يذكر قوله بلغنا وما بعد قوله بلغنا، يعني في الرواية التابعة. نعم. ثم قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو قريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدى العبد حق الله وحق مواليه كان له أجران. يعني إذا أدى حق الله تعالى من العبادة كالصلاة والصوم، وأدى حق مواليه من الخدمة والعمل، فإن الله تعالى يثيبه ويأجره أجرين. نعم. فحدثتها كعبا. قال: وحدثتها كعبا، يعني هذه الرواية حدثتها كعبا، فقال يعني كعب ليس، يعني كعب الأحبار. نعم. فقال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمنه مجهد، ليس عليه حساب ولا على مؤمن ولا على مؤمن مؤمن مجهد. ايش العبارة يا علي؟ ولا على مؤمن مزهد، ولا على مؤمن مزهد. نعم، يعني ليس عليه حساب، وكذلك المؤمن المجتهد في طاعته وعبادته مثله. نعم. ثم قال وحدثنيه جهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش، حدثنا جرير عن الأعمش، عن الأعمش بهذا الإسناد، بهذا الإسناد يعني الذي مر عن أبي صالح عن أبي هريرة. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه نعم. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم للمملوك أن يتوفى يحسن عبادة الله وصحبة سيده، نعم له، نعم للمملوك المتوفى نعم يحسن عبادة الله تعالى وصحابة سيده. ومعنى نعمة يعني أنعم به له، أو نعمة له. نعم. وكلها صيغة تعجب وصيغة مدح، صيغة مدح من باب نعمة وبئس. نعم. وهذا الحديث أخرجه عن عبد الرزاق عن معمر عن همام، وهو من الصحيفة التي رواها همام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لذلك صدرها بقوله هذا ما حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال وذكر أحاديث، ثم ذكر الحديث المناسب الذي يريد بيانه بقوله نعم العبد، يعني أكرم بالعبد الذي قضى حياته في طاعة ربه جل وعلا وفي حسن صحبة سيده الذي يملكه، وما دام قد أحسن لهما فالله سبحانه وتعالى يجزيه. وقد جاء أمر الإجزاء والثواب مرتين، بأنه يثيبه مرتين. وفي هذه الرواية أجمل ذلك فقال نعم الجزاء الذي يجزيه الرب سبحانه وتعالى لهذا العبد، لأنه أخلص عمله ونيته وأحسن عمله تجاه ربه وتجاه سيده. نعم. ثم قال في شرحه لهذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم، يعني القائل في هذا هو الإمام النووي. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم العبد إذا نصع لسيده وأحسن عبادة الله فله أجره مرتين. نعم. وفي الرواية الأخرى للعبد المملوك المصلح أجران، للعبد المملوك المصلح أجران فيه فضيلة ظاهرة فيه فضيلة ظاهرة للمملوك المصلح لأنه يختص بها دون غيره من المماليك. فالمملوك غير المسلم لا يثاب هذا الثواب، وإنما يثاب به المملوك المسلم الذي يطيع الله تعالى ثم يطيع سيده. نعم. وهو الناصح لسيده والقائم بعبادة ربه المتوجهة عليه، عبادة ربه المتوجهة إليه يعني من الله تعالى، وأن له أجرين لقيامه بالحقين حق الله تعالى وحق سيده، ولإنكاسه بالرق ولانكساره يعني لأن نفسه منكسرة بسبب الرق المضروب عليه، وهذا السبب هو الانكسار. كان يمكن أن يكون سببا للمعصية، لمعصية ربه ولمعصية سيده، لكنه لما أحس به ولما أقره ولما سلم به عندئذ كتب له الأجر مرتين. نعم. وأما قول أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الحديث لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، هذا الحديث سبق أن مر بنا في الدرس الماضي، وأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لما بين ما للعبد المملوك من ثواب إذا أطاع الله تعالى وأطاع سيده، كان يقول لولا هناك أمور تحتم عليه أن تبقى له حريته لكان يتمنى أن يكون مملوكا. هذه الأمور أولها الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد واجب ومفروض على السيد دون العبد وعلى الحر دون العبد. والأمر الثاني الحج وأنه مفروض على الحر، لأن المملوك لا يجب عليه الحج، لكنه لو حج يقبل منه ويجزيه، إلا أنه إذا اكتسب الحرية لزمه أن يحج. والأمر الثالث قال إنه بر أمه، لأن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه يعني على العبد على الإنسان أن يبر أمه، كما قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فبر الأم يقتضي أن يكون حرا ولا يكون مملوكا. وذكر هنا قال بلغه أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يكن يحج طيلة مدة حياة أمه، يعني ما كان يفارقها وما كان يذهب إلى الحج، وكان حريصا على بر أمه إلى أن توفيت أمه، ثم بعد ذلك استأنف الحج. وهذا هو الزيادة التي جاءت في الرواية الماضية. نعم. وأراد ببر أمه القيام بمصلحتها في النفقة والمؤنة والمؤونة والخدمة ونحو ذلك مما لا يمكن فعله من الرقيق. نعم. قوله: وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج حتى ماتت أمه لصحبتها. من أجل صحبتها. نعم. ترك الحج مع أن الحج عبادة وفيها ثواب، لكنه فضل بر أمه على الحج. والمراد به حج التطوع، لأنه المراد به حج التطوع. إيه. لأنه قد كان حج حجة الإسلام. كان حج حجة الإسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما لزمه بعد ذلك حج، إذ الحج المطلوب مرة واحدة. نعم. قد كان حج حجة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقدم بر الأم على حج التطوع. نعم. لأن برها فرض، فقدم على التطوع. ومذهبنا ومذهب مالك أن للأبي والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. يعني أن الأب والأم لهما أن يمنع الولد عن حجة التطوع، أما حج الفريضة فليس لهم منعه، بل يلزمه أن يبادر بأداء حج الفريضة، لأن الحج واجب على الفور عند جمهور أهل العلم. نعم. قوله: قال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مجهد. مؤمن مجهد. مجهد. مجهد. بالجيم ولا بالزاي؟ مجهد. مجهد. مجهد بالزاي. مجهد. مجهد. مجهد. على مؤمن مزهد. مزهد. يعني ميم زاي هذا وهاء ودال. نعم. نعم. يعني المؤمن الزاهد المكثر من الطاعة والعبادة، هذا إذا كان عبدا فإن له أجرين، لزهده وعبادته ولطاعة سيده. اقرأ. أي أخلص. المجهد بضم الميم وإسكان الذال، ومعناه قليل المال، والمراد بهذا أي المؤمن قليل المال. نعم. المؤمن قليل المال، والمراد بهذا الكلام أن العبد إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه فليس عليه حساب لكثرة أجره. ليس عليه حساب لكثرة أجره الذي حصله من جهتين. نعم. من جهة طاعة الله تعالى، ومن جهة امتثال وحسن صحبة سيده. نعم. وعدم الوقوع في المعصية. نعم. هذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف بتوقيف يعني الذي قاله كعب الأحبار. إيه؟ يحتمل أنه استنبطه من هذا الحديث، ويحتمل أنه أخذه من كتب بني إسرائيل من الكتب السابقة، هذا معنى بتوقيف. نعم. ويحتمل أنه بالاجتهاد يعني استنباطا مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه من رجحت حسناته يعني غلبت على سيئاته كان من أهل الجنة. نعم. وأوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نعم. وينقلب إلى أهله مسرورا. لأن هذا بنص القرآن. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم نعمة للمملوك أن نعمة للمملوك أن يتوفى بحسن عبادة الله وصحابة سيده. نعم، يعني المملوك الذي يموت وهو يطيع الله تعالى ويحسن صحبة سيده نعمة له، يعني هنيئا له. نعم. أما نعمة ففيها ثلاثة لغات. نعم. قرئ بهن في السبع ثلاث لغات جاء القرآن بها. إحداها كسر النون. نعمة مع إسكان العين. والثانية مع إسكان العين نعمة. نعم. والثانية كسرهما. الميم والعين. نعمة. نعم. والثالثة فتح النون مع كسر العين. نعمة. هكذا نعمة ونعمة ونعمة أو نعمة. نعم. ونعمة. والميم مشددة في جميع ذلك. والميم مشددة في كل ثلاث الأحوال. أي نعم. نعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة ونعمة. نعم. أي نعمة شيء هو ومعناه نعمة ما هو، يعني نعمة شيء يقع للعبد هو معناه. أن يجمع بين عبادة ربه وحسن صحبة سيده. وقال إنها نعمة ونعمة. نعم. نعم. نعم ما هو، فأدغمت الميم في الميم في الميم. نعمة. نعم. لذلك تشددت الميم في الميم. قال القاضي ورواه العذري نعما. نعم. نعمة بضم النون. بضم النون نعمة. منولا نعما. ايوه نعما بضم النون والسكون والعين ايش عليها؟ نعما بضم النون. ما نسامع وتسكين العين بضم النون والعين ساكنة. ايه. والميم نعما منونة. نعما والميم منونة. نعما. نعما. إذا صار فيها أربع لغات، ثلاثة السابق. في كسر النون وإسكان العين والميم مشددة وفتح النون أو وكسر النون. نعم. وكسر العين والميم مشددة أو بفتح النون ضم العين وتنوين وكسر وإسكان العين والميم مشددة، واللغة الرابعة بضم النون. نعم. إسكان العين وتنوين الميم. نعم نعم. اقرأ. أي نعمة شيء هو. نعم. ومعناه نعمة ما هو. فأدغمت الميم في الميم. قال القاضي ورواه العذري نعما نعما نعما بضم النون منونا بضم النون منونا الميم وهو صحيح أي له مسرة وقرة أي مسرة وقرة عين مسرة وقرة عين. عين نعمة نعم يقال نعمة نعمة له ونعمة له يقال نعمة له ونعمة له نعم. قوله صلى الله عليه وسلم بحسن عبادة الله هو بضم أوله أول يحسن محسن بضم أوله يحسن عبادة الله يحسن وعبادة منصوبة يحسن يعني العبد عبادة الله نعم يعني هي فعل وليس اسما نعم ولذلك قال يحسن عبادة الله نعم وعبادة منصوبة والصحابة والصحبة والصحابة هنا بمعنى الصحبة الصحابة صحابة سيده يعني بمعنى صحبة سيده نعم. نعم قوله صلى الله عليه وسلم اقرأ باب جديد نعم باب من أعتق شركا له في عبد هذا باب قال من أعتق شركا شخصا له في عبد أو شركا له في عبد شركا له يعني في عبد إذا كان هناك عبد فيه شركاء يملكونه وهو يملك جزء من هذا العبد والغالب أنه جزء مشاع فلو أعتقه وأصبح العبد حرا كأنه أفسد على سائر الشركاء نصيبهم وملكهم فحكم الشارع أنه يلتزم هذا الذي أعتق بدفع قيمة العبد لسائر الشركاء يعطي كل شريك نصيبه وهو يتحمل عتق هذا العبد ويكون عتق هذا العبد منه وله ولاؤه هذا إذا كان السيد قادرا على دفع أنصبة الشركاء أما إذا لم يكن يملك حظ ونصيب الشركاء في هذه الحال يبقى العبد مبعضا يبقى العبد مبعضا يعني يعتق منه بقدر النصيب الذي اعتقه السيد والباقي يكون هو فيه مملوك هذا ما تضمنه أحاديث الباب اقرأ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قلت لمالك حدثك نافع يعني هذا من أساليب القراءة عندما يقرأ التلميذ على شيخه فيحيى بن يحيى قرأ الموطأ على مالك فكان يقول أحيانا أخبرنا مالك وفي هذه الرواية غير الصيغة وقال له حدثك نافع فمالك يقره على ذلك ويقول نعم حدثني نافع. فهذا من صيغ القراءة قراءة التلاميذ على الشيوخ. نعم. قال عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العبد. نعم. فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد. يعني يعتق العبد عليه. نعم. ويكون ولاؤه ولاء العبد لهذا الذي أعتق. نعم. وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني وإذا لم يكن عنده القيمة الباقية فيبقى العبد مبعضا ينعتق منه الجزء الذي عتقه أو الذي اعتقه ويبقى الباقي مملوكا ويكون العبد مبعضا. نعم. ثم قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله. نعم. أي فالعبد لأن الأصل أن الحرية لا تتجزأ فيعتق العبد ويصير حرا، لكن في حالة عجز هذا الذي اعتقه عن سداد قيمته لا يضار الشركاء ويبقى الأجزاء التي لم يدفع فيها قيمته تبقى مملوكة لأصحابها. نعم. فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، وإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. عتق منه ما عتق يعني القدر الذي اعتقه. ثم قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فهذا الحديث كما لاحظنا مداره على مالك. الرواية الأولى كانت عن مالك عن نافع، والرواية الثانية عن عبيد الله عن نافع، وهذه الرواية الثالثة أيضا عن نافع. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل قوم عليه قيمة العبد. نعم. وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإذا لم يكن عنده فإنه يقتصر في العتق على نصيب الذي أعتق. نعم. ثم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال ومحمد بن رمح عن الليث عن ابن سعد عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي نعم. كلاهما عن أيوب حا. قال وحدثني إسحاق ابن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل ابن أمية حا. قال وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حا. قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس يعني في حديثهم وليس في حديثهم فإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق. يعني كلهم رووا أن من عتق شخصا من عبد أو شطرا من عبد قوم عليه باقي نصيب الشركاء حتى يعتق العبد ويكون حرا ويكون ولاؤه لمن دفع هذا المال. فإذا لم يكن عنده ما يغطي قيمة العبد فيبقى العبد حرا بالقدر الذي اعتقه به السيد ورقيقا في بقية الشركاء. نعم. إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف ذكر هذا الحرف الذي هو في حالة عدم دفع أو عدم قدرة المعتق على دفع قيمة العبد فيعتق من العبد القدر الذي اعتق ويبقى الباقي مبعضا يعني مملوكا. نعم. في الحديث وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو لكنهم لما ذكر هذا لا قالوا لا ندري هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو هو من كلام نافع أو هو من كلام ابن عمر يعني هل هو مرفوع أو موقوف. نعم. أو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله قاله نافع من قبله يعني على أنه مقطوع إن كان من كلام نافع أو موقوف إن كان من كلام ابن عمر أو مرفوع إن كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث ليس بن سعد. هذا يسمونه بالإدراج يسميه العلماء يعني إذا كان ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو إدراج أما إذا كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم فهو من الحديث. نعم. ثم قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر رضي الله عنهما كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر رضي الله عنهما حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل نعم ولا وكسة قيمة عبد لا وكسة ولا شطط يعني التقويم العادل لا يزاد على المعتق ولا ينقص من حق أصحاب أصحاب الملك. نعم. وإنما يقوم تقويما عادلا، ويطلب من من أعتق نصيبه أن يدفع الباقي لهؤلاء الملاك. نعم. حتى يتحرر العبد ويخلص من الرق، ويكون الولاء لمن أعتق. نعم. ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. إن كان موسرا يعني عنده القيمة. نعم. نعم. ثم قال وحدثنا عبد هذا الحديث دليل على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله. نعم. إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد، وإلا فإنه يبقى مجددا، وإلا فإنه يعني يبقى مبعضا. نعم. ثم قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال ويضمن فيعتق أحدهما ويضمن يعني يضمن للآخر حقه في ملك هذا الغلام. نعم. نعم. ثم قال وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال يعني من قال الزهري. نعم. قال من أعتق شقيقا من مملوك فهو حر من ماله يعني يعتق العبد من مال هذا السيد الذي أعتق شقصه، يقوم عليه ويدفع للشركاء حقهم. نعم. ثم قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شقيصا له في عبد فخلاصه في ماله يعني في مال هذا السيد إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه وإنما يطلب من العبد أن يعمل ويسدد قيمته لسادته بعد يعني هذا في حالة ما إذا كان السيد غير قادر على أن يسدد عن العبد قيمته، وهذا أسلوب من الأساليب التي عرضها الشرع تطلعا إلى حرية هذا العبد، ما بدلا من أن يبقى مبعضا يستسعى، يعني يطلب منه أن يعمل ويؤاجر نفسه ويبحث له عمن يدفع عنه قيمة هذه قيمة الرق. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.